باب صلاة الجمعة تلزم حرا ذكرا مؤمنا مكلفا مستوطنا بذي بنا واحد اسمه ومن لم يزد خارجه عن فرسخ من مسجدي والعبد والمرأة والذي قصر تجزئهم لكن بهم لا يعتبر ومن لعذر سقطت ثم شهد تلزمه وهي بذاك تنعقد ومن عدا الذي به تنعقد إذا يؤم الناس فيها تفسد وظهر من تلزمه الجمعة لا تصح قبل أن يصلي الملا ثم انتظار من عداه أولى حتى إذا صلى الإمام صلى ثم على أهل الوجوب يحضر في يومها بعد الزوال السفر.